والمضارع فقط. الظاهر يا اخوان بارك الله فيكم يرفعه الفعل الماضي والفعل المضارع. وماذا الضمير او المضمر يرفعه ماذا؟ كل الافعال، كل الافعال ترفع المضمر، سواء كان هذا المضمر مستترا او ما يقوى او بارزا، مستترا او بارزا. الضمير في قمت يقال له بارز انه ظاهر، والضمير في قم قال له ماذا؟ مستتر. من يعطينا مثال الفعل الماضي الذي رفع ضميرا؟ فعل ماضي رفع ضميرا. نعم قمت، احسنت، قمت وكنت واصبحت وخرجت ودخلت. نعم قمت، نعم اصبحت، هذه من اخوات الثاني. نعم والمضارع، مضارع رفع ضميرا. نعم زيد يكتبه او انا اكتبه. والامر مثل ماذا؟ الامر مثل ماذا يا اخوان؟ مثل قم، قم واكتب، قم فعل امر، واين الفاعل؟ مستتر تقديره انت. الاخ يقول في سؤاله اين علامه الجزم في قوله تعالى ايان يبعثون، ايان يبعثون، ايان يكون من ادوات الجزم او ليست من ادوات الجزم؟ ايان، ايان من ادوات الجزم هكذا، ايان من ادوات الجزم، لكن هنا ما هي جازمه. ايان في هذه الايه استفهاميه، كما ان من تقع شرطيه وتقع ما يا اخوان استفهاميه. مثال استفهاميه تقول من انت، من انت هذا شرط ولا استفهام؟ استفهام، مع ان عندنا ما يا اخوان من شرطيه. ومثلها ما، ما تقع استفهاميه وتقع شرطيه، ومتى تقع استفهاميه وتتمر يا اخوان شرطيه، وهكذا. فالجواب ان ايان في هذه الايه ليست ماذا؟ شرطيه، وانما هي استفهاميه. وهكذا يقول اين الجزم في قوله تعالى ان يكون له ولد، ايضا ان استفهام، او بمعنى ما يا اخوان كيف، نعم استفهام. هذا هو المفهوم، يعني بعض الادوات قد تكون مشتركه بين الشرط والاستفهام والموصول وغير ذلك. من قطع شرطية وموصولة استفهامية وغير هذا. وما لها عشر استعمالات، ما تأتي استفهامية وتأتي موصولة وتأتي شرطية وتأتي نافية وتأتي زائدة وتأتي كافة غير ذلك. نعم على كل كان الأولى بالسائل ما بإخوان أنه يتفكر في المثال، كان الأولى بالسائل أنه يتمعن جيدا في المثال فيجد أنه ليس هناك شرط وجواب، يجد ما بإخوان أنه ليس هناك ماذا؟ شرط وجواب، فيعرف أنها ماذا؟ ليست بشرطية. قال رحمه الله النائب عن الفاعل، قال المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا. يقال له النائب عن الفاعل، ويقال له ماذا يا اخوان؟ المفعول الذي لم يسمى فاعلا. العبارة الأولى ما يا اخوان لابن مالك، العبارة الأولى النائب عن الفاعل هو الذي قالها ابن مالك، والعبارة عبارة المصنف هي عبارة المتقدمين. أغلب المصنفين المتقدمين يقولون المفعول الذي لم يسمى فاعلا، فجاء ابن مالك وأتى بهذه العبارة، قال النائب عن الفاعل ثم أخذها عنهما الإخوان متأخرون من بعد يعني. فالتعبير الأول من الإخوان أحسن، أحسن وأخصر. أحسن ماذا؟ وأخصر. قال النائب عن الفاعل، هذا يكون كلام من؟ النائب عن الفاعل الشارع. التبويبات هذه كلها ماذا؟ للشارع. وأما كلام المصنف فمن قوله قال، قال أي المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. هذا تعريف ماذا يا اخوان؟ النائب عن الفاعل. ولماذا لا يجمع النائب مع الفاعل؟ الفاعل والنائب لا يجتمعان. الفاعل والنائب ماذا يا اخوان؟ لا يجتمعان ابدا. اما ان يكون للفعل فاعل او نائب عن الفاعل، بخلاف المبتدا ماذا يا اخوان؟ والخبر، فانهما قد يجتمعان في كثير من الأمثلة. الأصل في المبتدا والخبر أن يكون من الإخوان مجتمعين، لهذا يذكروهما ماذا؟ في باب واحد، باب المبتدا والخبر كما سيأتينا إن شاء الله بعد هذا الدرس. قال الشارح وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به. نح قطع محمد الغصن، ونح حفظ خليل الدرس، ونح يقطع إبراهيم الغصن، ويحفظ علي الدرس. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان مؤنثا وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعلا. كما قال الشارع يا إخوان الكلام قد يكون مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول، قد يكون مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول، وقد يكون مؤلفا من غير هذا، من غير هذا. ثم إن المتكلم قد يحذف الفاعل لغرض من الأغراض، قد يحذف الفاعل يا إخوان لغرض من الأغراض. فإذا حدث الفاعل مثلا يا إخوان ركزوا، ضرب زيد عمرا، أو مثلا المثال الذي بين أيدينا، نركز يا إخوان على أول مثال، قطع محمود الغصن، هكذا عندكم محمد المحمود محمود، نعم قطع محمود الغصن، ما يعرف قطع فعل ما، ومحمود والغصن مفعول به. الآن نريد أن نحدث الفاعل، نريد ماذا يا إخوان؟ أن نحدث الفاعل، أين الفاعل؟ محمود. كيف سيصير الكلام بعد حذف الفاعل؟ قطع الغصن، هكذا قطع الغصن. ينبغي ماذا يا إخوان؟ أو ماذا؟ إذا حدث الفاعل قام المفعول ماذا؟ مقامة. إذا حدث الفاعل قام المفعول مقامة، فارتفع ارتفاعا، صار مثله مرفوعا، فيقال قطع الغصن. هكذا أول كلام، قطع ماذا يا إخوان؟ الغصن. ثم حصل نفس بين الفاعل وبين ماذا؟ وبين النائب، هذا مفهوم، قطع محمود الغصن. فإذا حدثنا الفاعل وأقمنا مفعول مقامة نقول قطع الغصن. هل في هذا نفس ولا ما في نفس؟ فيه نفس. فماذا يا إخوان؟ غيرت صورة الفعل لأجل ماذا؟ لأجل هذا اللفظ حتى يفرق من أول الأمر بين الفاعل وبين الإخلاص وبين النائب. فقيل قطع الغصن. فإذا رأيت الفعل مغيرا صورته فاعلم أنه ماذا؟ أن ما بعده نائب فاعل. إذا رأيت الفعل مغيرا صورته فاعلم أن ما بعده نائب ماذا يا إخوان؟ فاعل. فماذا يا إخوان؟ المرحلة الأولى ما هي؟ حذف الفاعل. والمرحلة الثانية إقامة المفعول مقامة فيصير مرفوعا مثله. فحصل ماذا حينئذ؟ نفس. المرحلة الثالثة تغيير صورة ماذا؟ الفعل إزالة لهذا اللفظ. إزالة ما الإخوان؟ لهذا اللفظ. هذا يكون مفهوم. الفعل ما هو؟ قطع محمود الغصن. حذفنا الفاعل وجعلنا المفعول مكانه فكان مرفوعا مثله. صار المثال قطع الغصن. الغصن الآن فاعل أو لا يفاعل؟ لا يفاعل، ما هو فاعل. وهذه صورة ما الإخوان؟ قطع صورة الفاعل. الفعل لما يكون ماذا غير مغير هذه صورة الفاعل. ثم غيرت صورة الفعل من أجل ماذا يا إخوان؟ إزالة اللفظ بين الفاعل والمفعول. الغصن يا إخوان قد يكون مفهوم الكلام، لكن بعض الأحيان يقوم مقام الفاعل ماذا المفعول ويصح أن يكون ماذا فاعلا. مثل ماذا؟ ضرب زيد عمرا. ضرب زيد عمرا، أين الفاعل؟ زيد. وأين المفعول؟ عمر. فإذا حذفنا الفاعل الذي هو زيد وأقمنا عمرا مقامة فقلنا ضرب عمر، هل يحصل نفس ولا لم يحصل؟ يحصل نفس. لكن عندنا الغصن ما يقطع الغصن. الغصن يا إخوان مقطوع. الغصن يقطع وليس يقطع. لكن بعض الأمثلة قد يكون هناك لبس تماما بين الفاعل وبين المفعول، فلأجل هذا غيرت ماذا؟ صورة الفعل كما سمعتم إزالة لهذا اللبس. قال رحمه الله تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل كسر ما قبل آخره. هكذا يا إخوان كسر آخره خطأ. كسر ما قبل آخره. من عنده يقول ما قبل آخره؟ نعم هو الصواب. الذي عنده كسر آخره يصور كسر ما قبل آخره، لأن الكسر يحصل على ما قبل الآخر. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال الشارح وأقول ذكر المصنف في هذه العبارة التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس. قطع مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر ومثله حفظ. وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. لماذا غير صورة الفعل يا إخوان؟ نعم قلنا إزالة للالتباس الحاصل بين الفاعل وبين المفعول. هذا التغيير يكون ماذا يا إخوان؟ بضم الأول مطلقا. بضم الأول ماذا؟ مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان ماضيا أو مضارعا. الفعل إن كان ماضيا أو مضارعا يضم ماذا؟ أول. ثم يأتي الخلاف أو الاختلاف بين الماضي والمضارع بما كان قبل الآخر. فإن كان ماضيا كسر ما قبل آخره يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. وإن كان مضارعا يضم أوله ما الإخوان ويفتح ما قبل آخره. هذا هو المفهوم. وينبه هنا على ماذا يا إخوان بارك الله فيكم؟ على أن بعض الأفعال قد تكون مضمومة الأول بعض الأفعال قد تكون ماذا؟ مظلوما الأول، وإن لم يكن هناك ما يفاعل، فربما الحدث على بعض الطلبة مثل ماذا يا إخوان؟ مثل يكرم زيد عمرا، يكرم زيد عمرا، ما يعرف يكرم به مضارع، هل هو مغير الصيغة أو باقي على صيغته الأصلية؟ ها؟ كيف عرفنا وهو مظلوم الأول؟ لأن ما قبل آخره ليس ما يقوان مفتوحا، مفهوم هذا يضم طبيعي كما يقال، ما هو من أجل حذف الفاعل. فبعض الطلبة أول ما يرى ضم الأول يحكم على الكلمة بأنها ماذا؟ مغير الصيغة. هذا يقوان مما يتنبه له. ومثل أيضا كرم زيد، كرم زيد، ما يعرف كرم زيد؟ كرم فعل ماض، وزيد فاعل أو لا فاعل؟ فاعل. كيف عرفنا أنه فاعل وهو مظلوم الأول؟ لأن ما قبل الآخر ليس ماذا يا إخوان؟ ليس مكسورا، ليس ماذا؟ مكسورا، ليس مكسورا. الأول ماذا؟ نعم أحسنت، كرمة أحسنت، ما ظلت كرمة ذا مضموما، كرمة أحسنت صحيح. طيب من يعطينا مثالا في الماضي مضمون أول؟ لا علمنا غير الصيغة ونص، يكون هذا ما يكون في المضارع. طيب القسم هذا يا إخوان أن ننبه على أنه ماذا يا إخوان؟ لا يستدل الطالب بضم الأول على ماذا يا إخوان؟ على أن الفعل مغير الصيغة، لأن الضم قد يكون يا إخوان من أصل الكلام، من أصل الكلام، ليس لأجل حذف الفاعل، وإنما ينبغي على الطالب أن ينظر الأول وينظر ماذا يا إخوان؟ ما قبل الآخر. فإن توفر الأمران، إن توفر الأمران ضم الأول وكسر ما قبل الآخر في الماضي وفتح ما قبل الآخر في المضارع، حكم على الفعل أنه ماذا؟ مغير الصيغة، وحكم على الاسم الذي بعده أنه ماذا؟ نائب فاعل. ما إعراب قطع الغصن؟ قطع فعل ماض، والغصن نائب فاعل، أين الفاعل؟ هيا إخوان أين الفاعل يا أخي منصور؟ حذف محذوف وليس مستتر، وليس ماذا يا إخوان؟ مستتر. الفاعل إذا بالنيابة محذوف، الفاعل إذا بالنيابة ماذا يا إخوان؟ محذوف وليس ماذا؟ مستتر. هل هناك فرق بين المحذوف والمستتر؟ فيه، المحذوف ليس موجودا أصلا، المحذوف ليس موجودا ماذا يا إخوان؟ اصلا ما هو موجود في اللفظ، لا ظاهرا ولا ماذا ولا مقدرا. واما المحذوف فهو موجود، اقصد ما جاء المستتر، واما المستتر فهو ماذا اخوان؟ موجود الا انه مخفي في الفعل. فمثلا قام، اين فاعله؟ هو مستتر، هو موجود او محذوف؟ هاي اخوان موجود، الضمير المستتر موجود أو محذوف؟ موجود. كيف أو ما هو الدليل؟ فائدة هذه تعتبر، ما هو الدليل على أنه موجود؟ نعم هذا كان لكنه محذوف. نعم طيب ولا. وإذا كان مستتر وجوبا؟ نعم. على كل يا إخوان قالوا مثلا في قم، قم هل هذا كلام أو ليس بكلام؟ كلام. من كم مركب؟ من كلمتين، الأول قم والثاني من يا إخوان؟ الضمير المستتر، فدل على أنه موجود، دل على أنه ماذا؟ موجود. قم كلام أو ليس بكلام؟ كلام، والكلام أقل ما يتألف من كم؟ من كلمتين. فاستدل بهذا على أن الضمير المستتر ماذا يا إخوان؟ في حكم الموجود المتلفظ به، في حكم الموجود المتلفظ به. وأما المستتر فليس في حكم الموجود أصلا، محذوف، محذوف من الكلام. على كل نائب الفاعل محذوف وليس مستترا. سبب القطع فعل ماض مغير الصيغة، والغصن، والغصن يا إخوان نائب فاعل. وأين الفاعل؟ حدث. لماذا حدث؟ لماذا حدث يا إخوان؟ حدث لغرض من الأغراض، حدث لغرض من ماذا؟ من الأغراض الكثيرة. قد يحدث الإنسان الفاعل للعلم به أنه معلوم، مثل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. من هو الذي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. محذوف الفاعل هنا ماذا؟ محذوف. وقد يكون ماذا يحدث للجهل به، يجهل مثلا الإنسان سرق بيته فيقول ماذا يا إخوان؟ سرق البيت، سرق ماذا؟ البيت. فيحدث الفاعل للجهل به أو للخوف منه إذا كان يعرف السارق، لكن لو قال سرق فلان البيت ربما تمام، فيحدثه ماذا؟ للخوف منه، للخوف منه، فيقول سرق البيت، سرق المتاع. وقد يحدثه في نفس هذه الصورة مع الإخوان للتستر عليه، يعني يريد أن يستره، يستره. ومع النصيحة أيضا ورد الحق، من سرق البيت فيقول ماذا؟ سرق البيت. أي نعم، هكذا هكذا قال الكفراوي وغيره، قال شراح الأجرمية أو بعض شراح الأجرمية هكذا، أن المرحلة الأولى حذف الفاعل. طبعا هذا التعبير يقوم من عندي، مرحلة أولى مرحلة ثانية. المرحلة الثانية إقامة المفعول ماذا؟ وقام الفاعل فصار مرفوعا مثله، فحصل اللبس، حصل اللبس بين الفاعل ونائب. المرحلة الثالثة يا إخوان تغيير صورة الفعل، لأن تغيير الصورة متى جاء؟ بعد حذف الفاعل. وما هو الذي جعلنا يحذفونه؟ اللبس. طبعا يقول العرب ما يقولون صار لبس صار كذا، الله سبحانه وتعالى فطرهم ماذا على هذا الكلام. قال رحمه الله أقسام نائب الفاعل، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربا وضرب وضربنا. قال الشارح أقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل، كما أخذنا في ذمة الإخوان في باب الفاعل. وهذا نائب عن، فيأخذ أحكامه، فيأخذ ما الإخوان أحكامه، ينقسم إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل، وغير ذلك من الأحكام الأخرى التي للفاعل. قال وأنواع كل قسمين من الضمير اثنى عشر، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل، فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. ما هو الفرق يا إخوان بين ضمير الفاعل وضمير نائب الفاعل؟ نعم، الفرق تغيير صورة الفعل. الفرق ما هو يا إخوان؟ تغيير صورة الفعل. فمثلا ضربت، أسمه فاعل أو نائب فاعل؟ فاعل. وإذا غيرنا صيغة الفعل وقلنا ضربت ضمنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر، ما يكون إعراب الضمير؟ نائب فاعل. نائب ماذا يا إخوان؟ فاعل. هذا هو الفرق بين الضمائر. الضمائر هي هي، الصورة هي هي، إلا أننا نحكم لأنه فاعل إذا وجدنا الفعل مبنيا ماذا يا إخوان للمعلوم يعني لم يغير. إذا وجدنا الفعل لم يغير قلنا الضمير هذا ماذا فاعل. وإذا وجدنا الفعل غيرت صورته فماذا يا إخوان قلنا الضمير نائب فاعل. ومثال المنفصل تقول ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا ماذا أنا، ما نافية وضرب فعل ماض مغير الصيغة وإلا حرف استثناء وأنا ضمير منفصل مبني في محل ماذا يا إخوان رد نائب فاعل، في محل رد نائب فاعل. الأخ يقول قطع الغصن، هل نستطيع أن نقول الغصن مفعول به؟ نعم نقول هذا في الأصل، نقول الغصن أصله ماذا يا إخوان مفعول به، يعني نائب الفاعل في الأصل أنه ماذا يا إخوان مفعول به كما في هذه الأمثلة. وقد يكون ماذا يا إخوان نائب الفاعل ليس ماذا ليس مفعولا به، يعني الذي ينوب عن الفاعل ماذا يا إخوان أشياء منها المفعول، منها ماذا المفعول، وقد ينوب عنه المصدر، قد ينوب عنه جار مجرور، قد ينوب عنه ماذا الظرف. فليس كل نائب فاعل ماذا يا إخوان في الأصل أنه مفعول به. مثلا قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ما يعرف نفخة فعل ما مغير الصيغة، أين نائب الفاعل نفخة، نائب الفاعل يا إخوان نفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة، ما يعرف نفخة نائب فاعل ونفخة مصدر وليست مفعول به في الأصل. هذا يكون مفعول. من يعطينا مثال من القرآن على الفعل المغير الصيغة غير هذا المثال؟ نعم غير هذا المثال. نعم الأخ يقول كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما يعرف صيامه لا يفعل كتب، كتب مغير الصيغة، قتل الإنسان ما أثره. نعم أين نائب الفاعل؟ نعم أين نائب الفاعل؟ طيب ها لا من زائدة معمر نائب فاعل فهو مجرور لفظا مرفوع ماذا تقديرا. نعم ضرب مثلا. والمضارع من أعطينا مضارعا مغير الصيغة ها يستنون سن، أيضا يعرف المجرمون بسيماهم. طيب لهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.